وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله ذكر في الباب السابق ما يتعلق بلبس الحلق والخيوط لرفع البلاء أو دفعه، وهذا نوع من الشرك، ثم ذكر ما يتعلق أيضا في الرقى والتمائم لدفع البلاء أو رفعه. فهذا الباب كالباب السابق، كل منهما يستخدم كسبب لرفع البلاء أو دفعه، لكن حكم المؤلف رحمه الله على الباب السابق بأنه من الشرك، تقدم لنا الكلام فيه. وأما هذا الباب فلم يحكم المؤلف رحمه الله أنه من الشرك، لأن الحكم فيه يختلف، فقد يكون من الشرك وقد لا يكون من الشرك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. المهم مناسبة لما قبله أن الجامع بين البابين أن كل منهما يستخدم عند الناس كسبب رفع البلاء أو دفعه، وهذا الاستخدام لا يلزم منه أن يكون صحيح، كما تقدم لنا أن تعليق الخيوط والحلق رفع البلاء ودفعه أنه من الشرك. قال المؤلف رحمه الله: وأما مناسبة لكتاب التوحيد فهذا ظاهر أيضا، مناسبته لكتاب التوحيد هذا أيضا ظاهر، فإن من الرقى والتمائم ما هو شرك، وهذا ينافي التوحيد. وقوله الرقى جمع رقية، وهي القراءة التي يرقى بها صاحب الآفة، يقول هي القراءة التي يرقى بها صاحب الآفة. والتمائم جمع تميمة، وهي خرزات تعلقها العرب على أولادها يتقون بها العين، وسميت تميمة لأنهم يرون أنه يتم لهم أمرهم بهذا التعليق وهو دفع العين، يعني سميت تميمة لأنهم يرون أن أمرهم يتم لهم وهو دفع العين بتعليق هذه الخرزات. قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. وقوله في الصحيح يعني في الصحيحين، قوله في الصحيح يعني في صحيح البخاري ومسلم. قال أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. السفر هو مفارقة محل الإقامة، وسمي السفر سفرا قيل لأن المسافر يسفر به، يعني يظهر بعد أن كان مكنونا داخل البلد، وقيل لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال. قال في بعض أسفاره: فأرسل رسولا، هذا الرسول زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال: ألا يبقين في رقبتي بعير قلادة من وتر. وقوله بعير هذا بناء على الواقع، وليس المراد خصوص البعير، لكن هذا بناء على الواقع، يعني أن الواقع أنهم كانوا يعلقون الأوتار على البعير على الإبل، فلو كانت الأوتار على الغنم أو على البقر أو على بني آدم الحكم واحد، الحكم واحد يجب قطعها. وقال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة. القلادة هي ما يعلق في رقبة البعير وغيره من وتر ونحوه، والبعير يقع على الأنثى والذكر، وجمعه أبعرة وأباعر وبعران إلى آخره. قال: أو قلادة إلا قطعت، أو هذا شك من الراوي، يعني الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولاده من وتر، والوتر هو وتر القوس، وذلك أن العرب كانوا في وقتهم القوس إذا خلولك فإنهم يأخذونه ويعلقونه على في البعير ونحوه، يزعمون أنه يدفع عنهم العين إلى آخره. المهم قوله قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أو هذه شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم قلادة من وتر أو قلادة فقط، يعني إلا قطعت. والأقرب هي الرواية الأولى، لأن القلائد كانت تتخذ من الأوتار، ويعتقدون أنها تدفع العين عن البعير، وهذا نوع من الشرك. طيب، حكم اتخاذ القلائد لدفع العين أو دفع الجن أو نحو ذلك، سواء كانت من الأوتار أو غيرها، هذا الحكم كحكم ما تعلق ما تقدم لنا تعليق ماذا؟ الخيوط والحلاق وإلى آخره، الودع. هذه نقول بأنه ينقسم إلى قسمين، قسم الأول أن مجرد اتخاذها سبب شرك أصغر، يعني هذا لا لم يثبت أنه سبب لا في الشرع ولا في التجربة الظاهرة المباشرة، ونعتقد. والقسم الثاني أن يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل، يعني جعلها فوق السبب وتستقل بذلك دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف شيئا من خصائص المخلوق للخالق، يعني بل الجماد. قال وعن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتيرة شرك. الرقى سبق تفسيرها، والتمائم سبق تفسيرها، التولة كما سيأتي يأتي المؤلف رحمه الله فسرها بأنها شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرقى، هذا عام أريد به الخاص، يعني هذا عام، يعني قوله إن الرقى هذا عام أريد به الخاص، فليس كل الرقى من الشرك، يعني ليس كل الرقى من الشرك، بل الرقى منها ما هو الشرك ومنها ما ليس بشرك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال والتمائم والتولة شرك. الرقى هذا سيأتينا إن شاء الله، يعني الرقى الحقيقة فيها مباحث تحتاج إلى شيء من وجودها اليوم كثرتها اليوم، فإن شاء الله سنتكلم عليها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. فلما يتعلق بمباحث الرقى وخلافه العلم رحمه الله، إن مالك رحمه الله أشار إلى خلاف السلف تعليق الرقى إذا كانت من القرآن والأدعية المباحة، وأن السلف اختلف في ذلك، منهم من أجاز ذلك بشروط ومنهم من منع ذلك، كما هو رأي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى آخره. مسعود وأصحابه يرون بمنع من تعليق الرقى، وأنما يقتصر على النفس، كما سيأتي إن شاء الله بيانه مفصلا. والذين أجازوه لأن اشترطوا لذلك شروطا إلى آخره، ومنهم من أجازه بعد نزول البلاء، يعني بعد المرض لا بأس الإنسان يعلق، وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز، كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنه إلى آخره. المهم نفهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى أن هذا عام ونريد به الخاص، فمن الرقى ما هو الشرك ومنه ما ليس بشرك، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق به من مباحث، نحاول إن شاء الله نجملها درس القادم بإذن الله. والتمائم والتولة هذه أمرها ظاهر، الثمائن هذه كما تقدم لنا أنها خرزات يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين، وسميت تميمة لأنهم يزعمون أن أمرهم يتم لهم بهذا التعليق. وذكرنا أن هذا شرك، وهل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر فيه التفصيل السابق. إن جعلها مجرد سبب فهذا شرك أصغر، وإن اعتقدها فوق السبب فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني إن اعتقدها تنفع وتضر من دون الله عز وجل. أيضا التولة كما يقال، كما نقول في التمائم نقول في التولة، إن اعتقدها ماذا سبب، يعني هذا اللي يصنعونه، فنقول هذا شرك أصغر، اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر. قال: وعن عبد الله بن عكيم، عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. من هذه شرطية، وتعلق فعل الشرط، وقوله وكل إليه هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. وقوله تعلق شيئا يعني اعتمد عليه، يعني قوله تعلق شيئا اعتمد عليه والتجأ له وأنزل حاجته به وفوض أمره، نعم وكل إليه، وكله الله إلى هذا الذي تعلق به فتخلى عنه. ومن تعلق بالله عز وجل والتجأ إليه واعتمد عليه وفوض أمره إليه فإن الله عز وجل يكفيه، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. الشاهد من الحديث حديث المسعود صريح، قوله شرك هذا صريح في الشركية. والشاهد من حديث أبي مسعود أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع هذه القلائد التي صاحب هذا الاعتقاد، وهذا يدل على أنها محرمة. وأيضا قوله وكل إلى من تعلق شيئا وكل إليه، في هذا النهي عن تعلق الخيوط والتمائم والودع والأوتار وغير ذلك، لأن من تعلق هذه الأشياء وأنزل حاجته بها فإنه يوكل إليها، ومن وكل إلى غير الله عز وجل فإنما وكل إلى ما قضى وخوى. قال: التمام شيء معلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، فبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم المسؤول. هذا كما سيأتي إن شاء الله، فأتينا إن شاء الله ما حكم تعليق الرقى إلى آخره، والمؤلف أشار خلافه، سنذكر إن شاء الله الخلاف بإذن الله. قال: والرقى هي التي تسمى العزاء، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين هذه والحمى هي لدغة العقرب أو الحية، الحمى هذه لدغة العقرب أو الحية. قال: والتولة شيء يصنعون ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفة قال: قال صلى الله عليه وسلم: يا رويفة لعل الحياة ستطول بك. يعني هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحياة طالت في رويفة يعني إلى سنة 56 من الهجرة، سأقول بك: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، يعني أن من عقد لحيته. وعقد اللحية كان عند العرب على وجهين، يعني عقد اللحية كان عند العرب على وجهين. الوجه الأول في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم في الحرب تكبرا وعجبا وافتخارا، هذا في الحروب. والثاني عقد اللحية لكي يتجعد الشعر ويخشوشن، لكي يكون الشعر جعدا خشنا إلى آخره، وهذا من فعل أهل التأنيث، لمشاهد المرأة في ذلك الزمن. قال: أو تقلد وترا، الوتر هو أحد الأوتار، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، يعني بروث الدابة هو العظم، هذا ما يجوز محرم، فإن محمدا بريء منه، وإنما حرم الاستنجاء برجيع الدابة والعظام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالجن وسألوه عن طعامهم وطعام دوابهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونها فلما يكون لحما، وكل بعرة على كل دوابكم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بهذه الأشياء لأنه يقدرها على كون الجن. قال: فإن محمدا بريء منه، ظاهر هذا أن من فعل ذلك يكفر، لأن هذا مقتضى البراءة، لأن هذا مقتضى البراءة. وقال بعض العلماء يعني في تخريج هذا قوله فإن محمدا بريء منه، قال بعض العلماء أن هذا من حيث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، وأن هذا أبلغ من الزجر، هذا أبلغ في الزجر ولا تأول. والرأي الثاني أن المراد بقوله فإن محمدا بريء منه يعني البريء من هذا العمل، المقصود العمل العامل، وإذا قلنا العامل محمد تبرأ من أصل ذاك ردة، لكن المقصود أنه بريء من العامل، من العمل، محمد بريء من هذا العمل. قال: الشاهد من هذا واحد تقلد وترا إلى آخره. تقلد وترا، فإن تقلد الأوتار كما تقدم لنا من الشرك. قال: وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هذا إبراهيم النخعي رحمه الله من أصحاب المسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا يرى تعليق التمائم حتى لو كانت من القرآن، هذا مذهب مسعود وأصحابه. فإبراهيم النخعي رحمه الله يحكي عن أصحاب ابن مسعود، عن المسعود وأصحاب المسعود. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان تعدل رقبة، يعني من قطع تميمة من إنسان كان تعدل رقبة، يعني ثواب لو ذكت تميمة في إنسان علق على نفسه هذه الخرز ثم قمت بقطعها. يقول سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه: هذا كمن أعتق رقبة في الثواب. وجه المشابهة، وجه المشابهة أن من قطع تميمة فقد حرره من رق الشرك، كانت عتق رقبة فمن أعتق رقبة، كما أن من أعتق رقبة حرره من رق العبودية. ففي التمائم عبودية لغير الله عز وجل، أو نوع من العبودية لغير الله عز وجل هو الشرك، وهنا عبودية، عبودية الرق للمخلوق. هذا وجه المشابهة. ففي هذا فضل اعتاق قطعا، فضل قطع هذه التمائم، لا شك أن هذا أن فيه فضلا عظيما. في علينا بعض المسائل المتعلقة بالرقية. من هذه المسائل أن الرقى، المسألة الأولى أن الرقى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رقى شرعية، والقسم الثاني رقى غير شرعية. والرقى الشرعية هي ما توفر فيها ثلاثة شروط، الرقية الشرعية هي ما يتوفر فيها ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون بما جاء من كلام الله وكلام رسوله وما صح من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا كانت الرقية بما جاء في القرآن أو ثبت في السنة أو عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي رقية مشروعة، وإن كانت في غير هذا، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، هل هي رقية مشروعة أو ليس مشروعة؟ على رأيين، الرأي الأول أنها ليس مشروعة، وأن المشروع كما تقدم ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والرأي الثاني أنها مشروعة إذا جرب نفعها، إذا جرب نفعها تكون مشروعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأيضا حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لآل حزم في رقية الحية، لأن رخص لآل حزم في رقية الحية، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، هذا أيضا أخرجه مسلم في صحيحه. فنقول عندنا إن كانت الرقية من القرآن أو من السنة، ما جاء في القرآن أو جاء في السنة ثابتة أو أثار الصحابة، هذه رقية شرعية. لكن إن كانت الرقية في غير هذا، مثلا أسأل الله عز وجل أن يشفيك من هذه العقرب أو من لدغة هذه العقرب وإلى آخره، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هل نقول بأنها رقية شرعية أو نقول بأنها رقية ليس شرعية؟ ذكرنا أن العلماء رحمه الله اختلف في ذلك على رأيين. الرأي الأول أنه جائز لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، والرأي وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لآل حزم في رقية الحية، يعني قد يكون عندهم دعاء ما يتضمن شرك ولا يتضمن أمر محرم للحية هذه، ورخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيه، قال بأن هذا جائز. مثلا لو قال سأل الله عز وجل أن يقيك من شر هذه الحية وشر ذات السموم إلى آخره، قال بأن هذا جائز ولا بأس به. ذكر في ذلك أن هذا جائز يعني بشرطين، يعني الشرط الأول لا أعتقد سنيته وثبوته وفضله، والشرط الثاني أن لا يداوم عليه، والشرط الثاني أن لا يداوم عليه، لا يتوفر هذان الشرطان فلا بأس بذلك. هذا الشرط الأول من شروط الرقية الشرعية. الشرط الثاني ألا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، وإنما يعتقد أنها سبب، لأن المؤثر هو الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي بيده النفع وبيده الضر. والشرط الثالث أن تكون باللغة العربية وما يعرف معناه من غيره. هذه الرقية الشرعية، ما تخلف من هذه الشروط فهذه ليس رقية شرعية. وعلى هذا نفهم أن من صور الرقية غير الشرعية إذا رقى بأدعية لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا أثار الصحابة، هذا موضع خلاف. وقلنا الصواب ماذا؟ أنها بالشرطين السابقين. أيضا إذا رقى بلغة أعجمية لا يعرف معناها، وش الحكم هنا؟ نقول بأنه هذا غير جائز، يعني هذا غير جائز. إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها نقول هذه الرقية ليست شرعية. من باب أولى إذا رقى بأسماء الشياطين أو الجن أو حصل استغاثة بغير الله عز وجل، هذه أمور ظاهرة، هذه أمور ظاهرة. طيب المسألة الثانية، تعليق التمائم من القرآن، تعليق التمائم من القرآن أو من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزا؟ هو ذكر مؤلف رحمه الله شرع مؤلف الخلاف، قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم مسعود، فهذا موضع خلاف، موضع خلاف. فالرأي الأول أنه لا يجوز تعليق، أن هذا غير جائز حتى لو كان من القرآن، وهذا قال به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأصحابه، وقال به الحسن البصري ولواء عن الإمام أحمد رحمه الله، قال بهم المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد إلى آخره، قالوا بأنه لا يجوز حتى ولو كان ذلك من القرآن. واستدلوا بما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا يشمل التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن. وأيضا قالوا بأنه ورد عن المسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الرقى والتمائم والتورة شرك، ورد عن المسعود أنه قال إن الرقى والتمائم والتورة شرك، نعم هذا ثابت عن المسعود. والرأي الثاني أن هذا جائز ولا بأس به، وأشار إليه المؤلف قال فرخص فيه بعض السلف، ممن رخص فيه سعد بن سيب رخص في ذلك، عطاء رخص في ذلك، عبيد الله بن عمر رخص في ذلك، هذا جائز، أنه تعليق التمائم إذا كانت من القرآن هذا جائز ولا بأس به بعموم قول الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وأيضا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور إلى آخره. والرأي الثالث التفصيل، أنه يجوز أن تعلق التميمة بعد نزول البلاء المرض، وأما قبله فإن هذا غير جائز، أنه يجوز التعليق متى؟ بعد نزول البلاء. و وقبله غير جائز. وهذا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وهو روايه عن ابن احمد رحمه الله وهو ظاهر قول شيخ الاسلام وابن القيم وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام وابن القيم. وهذا القول هو الاقرب بالشروط الثلاثه السابقه، ويضاف الى هذه الشروط الا يمتهن ذلك هذا المعلق. نقول الاقرب انه يجوز التعليق بعد نزول البلاء بالشروط السابقه الثلاثه السابقه، يضاف الى ذلك ماذا؟ ها، الا يؤدي ذلك الى امتهانها. طيب ايضا المساله المتعلقه بالرقيه، هل يجوز ان يرقي الكتابي المسلم او ان هذا غير جائز؟ هذا من اهل العلم من اجازه كالشافعي، يعني النصراني لو رقى المسلم او اليهودي لو رقى المسلم ان هذا جائز، ومنهم من كرهه كلمة مالك رحمه الله. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الموطأ ان يهودية رقتها، يعني بإسناد صحيح ثبت عن عائشة في الموطأ ان يهودية قد رقتها. كيفية الرقية كما تقدم لنا ما يتعلق بتعليق التمائم. ايضا من كيفية الرقية النفث، من كيفية الرقية النفث، وهذا ثابت. نعم هذا ثابت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه ورقاه جبريل ورقته عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن كره الإمام أحمد رحمه الله أن يكون مع النفث تفل. نعم هذا كرهه الإمام أحمد رحمه الله، وأن جوزه بعض أصحابه المتأخرين، لكن كرهه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله أيضا من مسائل الرقية، بعض المتأخرين قال بأن كون بعض الناس ينصب نفسه للقراءة على الناس، قال هذا من البدع، يعني يتخذها حرفة وينصب نفسه للقراءة على الناس، قال بأن هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. تبرك تفعل من البركة، والبركة كثرة الخير وثبوته، كثرة الخير وثبوته. ومن ذلك البركة. ما هي البركة؟ مجمع الماء. البركة مجمع الماء، وهذه البركة تتميز بأمرين: الأمر الأول استقرار الماء ثبوته، والأمر الثاني كثرته، يكون الماء فيها كثيرا. فمن ذلك البركة. والبركة مجمع الماء، ومجمع الماء هذا يتميز بأمرين: استقرار الماء وثبوته، والأمر الثاني ماذا؟ كثرته. والمراد بالتبرك طلب البركة بجلب النفع أو دفع الضر، وقد يكون عن طريق سبب مشروع، وقد يكون عن طريق سبب غير مشروع. أما البركة في الاصطلاح أو طلب البركة في الاصطلاح هي طلب النفع بجلبه أو دفع الضر، وقد يكون ذلك عن طريق سبب صحيح، وقد يكون عن طريق سبب غير صحيح. وقال المؤلف رحمه الله: بشجرة، هذا اسم جنس يشمل الأشجار، أو حجر اسم جنس يشمل سائر الأحجار سائر الشرق. قال: ونحوهما، يعني كما لو طلب البركة من القبر أو من بقعة من البقع ونحو ذلك. قال: طلب البركة، نقول التبرك ينقسم إلى قسمين: التبرك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول التبرك المشروع، والقسم الثاني التبرك الممنوع. والتبرك المشروع هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذات النبي عليه الصلاة والسلام ساوي البركة، يعني سبب للبركة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتبرك بذاته، وهذا من خصائصه، يعني يتبرك بشعره، يتبرك بيده ببدنه، يتبرك بعرقه، يتبرك بريقه إلى آخره، يعني هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل لهذا، نعم يدل لهذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حلق في حجة الوداع قسم شعره بين أصحابه ليتبركوا به، يستشفون به إلى آخره. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتمسح على بدنه، يعني تمسح على بدنه بيده، مما يدل على أنه أو على أن بدنه فيه بركة، وهذه البركة الذاتية خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد. ولهذا لم يرد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تبركوا بأبي بكر، مع أن أبا بكر هو أفضل أمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، أو عمر أو عثمان أو علي، فهذه البركة كما أسلفنا هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلاف ما عليه أهل البدع، يعني خلاف ما عليه أهل البدع من ولاة الصوفية وغيرهم، حيث أنهم يتبركون بأتباعهم بركة ذاتية، يعني يتبركون بأتباعهم بركة ذاتية. فابن الحلاج كان أتباعه يتبخرون بعذرته ويتمسحون ببوله، يعني هذا من ضلالهم. لكن البركة المعنوية هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، البركة المعنوية هذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالعالم يتبرك به بركة معنوية، يعني يتبرك بإرشاده وتوجيهه ونحو ذلك، والواعظ يتبرك به بركة معنوية تذكيره ونحو ذلك إلى آخره. المهم نفرق بين البركة الذاتية والبركة المعنوية. البركة الذاتية نقول بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما البركة المعنوية فهذه ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال السيد بن حرير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما نزلت آية التيمم، وكان ذلك بسبب انقطاع عقد عائشة وحبسها لمن سلم الصحابة على طلبه حتى لم يجدوا ماء، فنزلت آية التيمم، فقال السيد: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. طيب القسم الثاني، يعني القسم الثاني من البركة المشروعة، التبرك بالأقوال والأعمال التي جاء شرعيتها في القرآن والسنة. التبرك بالأقوال والأعمال التي جاءت شرعيتها في الكتاب والسنة. فمن ذلك نضرب أمثلة على ذلك: تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل وتعليم العلم، هذه بركة، هذه فيها بركة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم. وفي آخره يقول الله عز وجل واشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا من بركة ماذا؟ نعم، من بركة حلق الذكر. نعم، أشهدكم أني قد غفرت لهم، نعم، هذا من بركة حلق الذكر. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى آخره. هذا من بركة قراءة القرآن إلى آخره. المهم كل ذكر أو عمل، كل قول أو عمل جاءت شرعيته في القرآن والسنة فإنه سبب البركة. الصلاة فيها بركة، صلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، فصلوات خمس تكفر رمضان، تكفر الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه إلى آخره. القسم الثالث التبرك بالهيئات. نعم، القسم الثالث التبرك بالهيئات. ومن ذلك نعم من ذلك الاجتماع على الطعام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به فقال اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. نعم، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. ومن ذلك أيضا لعق الأصابع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة. ومن ذلك الأكل من جوانب القصعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة تنزل في آفي وسط الطعام فكلوا من حافتيه، البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه إلى آخره. المهم مثل هذه الهيئات التي جاء الشرع بها نقول بأنها سبب لأي شيء؟ سبب البركة. ومن ذلك أيضا الاضطجاع على اليمين والنوم على طهارة إلى آخره، هذه من الهيئات التي فيها البركة. القسم الثالث أو الرابع، القسم الرابع التبرك بالأمكنة التي ورد الشرع أنها فيها بركة لكن لا يتبرك بها إلا كما ورد في الشرع. فمن أمكنة المساجد، المساجد سوى البركة، فإن الإنسان إذا أتى المسجد فإنه يصلي ركعتين ويذكر الله ويحضر الدرس ويدعو أو يقرأ إلى آخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمسجد سبب البركة، أيضا مكة والمدينة سبب البركة، نعم سبب من البركة. لا يدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم مكة، أو إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. يعني إن إبراهيم حرم مكة، يعني ورد إن الله حرم مكة، يعني إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة. وفي صحيح مسلم تقدم لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فسكن المدينة ساوي البركة، الإنسان يحصل له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل له أن السلام من الطاعون والسلام من الدجال إلى آخره. وسكن مكة أيضا يحصل له فيه البركة، عن دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى آخره، ونعم إلى آخره، الكعبة، منى، عرفات، هذه كلها مزدلفة، هذه كلها أسباب البركة، هذه أمكنة أسباب البركة. لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة؟ وليطوف بالبيت العتيق. ما هي البركة الموجودة في عرفات؟ أن يستقبل قبلة ويدعو الله عز وجل يوم عرفة إلى آخر. ما هي البركة الموجودة في مزدلفة البيتوتة وهي طلوع الفجر ثم الدعاء والذكر إلى آخر. أما ما يفعل بعض الجهال الآن، يأتي يلتمس البركة من هذه الأماكن على خلاف ما ورد في الشرع، يجد أنه يتمسح بالكعبة أو يتمسح بمقام إبراهيم أو في جبل عرفات تمسح بالجبل أو يعقد الخرق أو نحو ذلك. هذه كلها بركات بدعية، يعني من التبرك الممنوع كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، القسم الخامس تبرك بالأزمنة، وهذا كما ورد في الأزمنة التي ورد الشرع أنها سبب البركة، مثل رمضان سبب البركة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى آخره. مثل أيضا العشر الأول من شهر ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يوم الجمعة وما فيه من السنن وما فيه من العبادة إلى آخره، قيام الليل ثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل آخر إلى آخره، هذا سبب البركة. نعم، المهم ما يتعلق بالأشياء الأزمنة التي ورد الشرع أنها سبب البركة ويتبرك بها كما جاء في الشرع، تبرك بها كما جاء في الشرع. أما التبرك على خلاف ما جاء في الشرع، مثلا يحدث في صلاة الجمعة يحدث في ليلة الجمعة عبادة لم ترد ونحو ذلك، فنقول هذا من التبرك الممنوع. القسم السادس المطعومات، القسم السادس المطعومات، فبعض المطعومات سبب البركة، تلمس فيها البركة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، مثل العسل، الله عز وجل يقول فيه شفاء للناس، والزيت، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. ومثل ذلك أيضا الحبة السوداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني إلا الموت، نعم، إلا الموت. ومثل ذلك أيضا العجوة، من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. وبعض العلماء يجعل هذا على سبيل المثال، وأن هذا شامل لكل أنواع التمر وليس خاصا ذلك، نعم، ليس خاصا بذلك بتمر العجوة إلى آخره. هذا بالنسبة للتبرك المشروع. فتلخص لنا التبرك المشروع قد يكون بالذات، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون بالمعنى وهذا عام، وقد يكون بالهيئات، وقد يكون بالأفعال من الأقوال والأعمال، وقد يكون بالمطعومات، وقد يكون بالأمكنة، وقد يكون بالأزمنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا أن التبرك في الجملة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تبرك مشروع، وذكرنا أن التبرك المشروع أنواع، التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بالأمكنة، التبرك بالأزمنة، التبرك بالأعمال من الأقوال والأفعال، التبرك بالهيئات إلى آخر ما تقدم. ثم بعد ذلك شرعنا في القسم الثاني، نعم طيب، القسم الثاني التبرك الممنوع، نعم التبرك الممنوع. والتبرك الممنوع أيضا أنواع. النوع الأول التبرك بذات غير ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن هذا بدعة وليس سوى للتبرك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تبركوا بأبي بكر وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بعمر ولا عثمان ولا علي، لم يحصل لهم شيء من ذلك، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. بهذا نعرف ضلال أهل البدع الذين يتبركون بمتبوعيهم وكبرائهم، يتبركون بهم تبركا ذاتيا. القسم الثاني التبرك بالأمكنة، وذلك بأن يتبرك بالمكان على خلاف ما جاء في الشرع. فمثلا التبرك بالمساجد إنما يكون في أي شيء، بالتعبد فيها، الصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك. أما التمسح بأبواب المسجد أو بحيطانه ونحو ذلك فهذا كله من التبرك البدعي، أما كل هذا من التبرك البدعي. ومن التبرك البدعي الآن اللي يوجد اليوم الذهاب إلى غار حراء، تجد أن كثيرا من الناس يذهبون إلى غار حراء طلبا للبركة، فيدعون في ذلك المكان ويصلون في ذلك المكان، تجد أنه يذهب إلى ذلك المكان ويدعو الله عز وجل، يتحرى الدعاء فيه ويتحرى الصلاة فيه إلى آخره وغير ذلك، أو الذهاب إلى الطور تحري العبادة فيه، هذا كله من البركة الممنوعة. ومن ذلك أيضا ما يفعله أو ما يدعو إليه بعض الناس اليوم من إحياء الآثار النبوية، إحياء الآثار النبوية كطريق الهجرة، يعني أين طريق الهجرة، ويدعو بعض الناس إلى تحديده، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هنا ووقف هنا ومشى من هنا وسلك هذا الطريق الذي بين الجبلين إلى آخره، وهذا كله من البدع. وأيضا نعم كطريق الهجرة، خيمة المعبد أين مكانها إلى آخره، هذا كله من التبرك المحذور شرعا. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من تحري أنه كان يجتهد في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقف، الذي وقف فيه بال يقف ويبول إلى آخره، فنقول هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يوافقه على ذلك الصحابة، لأن الصحابة لم يفعلوا فعله. وأيضا ما كان ابن عمر أيضا يسافر لمثل هذا، يعني ابن عمر ما كان يسافر لمثل هذا. طيب الثاني ما يتعلق بالأزمنة، لأن ما يتعلق بالأزمنة، أو الثالث القسم الثالث ما يتعلق بالأزمنة، فهناك أزمنة سبب البركة، مثل يوم عاشوراء سبب البركة، البركة الموجودة في يوم عاشوراء هو صيامه لكي ينال المسلم هذا الأجر العظيم وأنه يكفر السنة التي قبله. وكما قلنا مثل يوم الجمعة مثل ليلة القدر وغير ذلك، لكن لو أحدث في مثل هذه الأيام المباركة عبادات خاصة، ايش نقول هنا؟ نقول هذا تبرك بدعي. مثلا في يوم عاشوراء أحدث فيه عبادة من صلاة ونحو ذلك، فنقول بأن هذا تبرك بدعي مذموم. ومن ذلك أيضا ما يجد اليوم من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تبرك بدعي، تبرك بدعي. أولا لو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وثانيا أن مثل هذا العمل لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة، وإنما احدثه الفاطميون تشبها بالنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح. وثالثا أن تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط غير معروف، متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام هذا موضع خلاف، يعني هذا موضع خلاف. ورابعا أن مثل هذا الاحتفال نوع من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من العبادة، فلا بد له من توقيف. ومن ذلك أيضا الاحتفال بالإسراء والمعراج، الاحتفال بيوم بدر، الاحتفال بيوم الهجرة، هذه كلها بدع، هذه كلها بدع. نعم. قال المهم نفهم أن التبرك المشروع إنما يكون اتباع الأمر، امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ذلك في المكان أو في الزمان. وكذلك أيضا هذا من جهة، من جهة ثانية كما قلنا في الأسباب، إذا دل السبب بالتجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب النفع فهو سبب البركة، يعني التجربة الظاهرة المباشرة إذا دلت على أنه سبب للبركة، سبب النفع وسبب أي شيء للبركة. قال وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم بمعنى أخبروني، أفرأيتم بمعنى أخبروني، والهمزة للاستفهام، والاستفهام للاستخفاف والاستهجان. اللات، اللات تقرأ بالتخفيف تقرأ بالتشديد، أما التشديد فهو رجل يلت السويق، وأما التخفيف فهي صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت في الطائف. وعلى كل حال هو مكان ليعبد، سواء قلنا بأنه صخرة أو بأنه رجل كان يلت السويق ثم مات وعكفوا على قبره، على كل حال هو مكان ليعبد. أفرأيتم اللات والعزى، العزى أيضا يعبد من تعبد من دون الله عز وجل، شجرة سمر عليها بناء وأستار بين مكة والطائف، شجرة سمر عليها بناء وأستار بين مكة والطائف تعبد من دون الله عز وجل. ومناة الثالثة الأخرى، مناة أيضا يعبد من دون الله عز وجل بين مكة والمدينة، منات بين مكة والمدينة. فالله عز وجل في هذه الآية يقول أخبروني عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل، ما شأنها وما حالها بالنسبة للآيات العظيمة السابقة. لأن الله عز وجل قال في أول السورة، سورة النجم، هامك الله والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فهدلا فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارون على ما يرى، إلى أن قال أفرأيتم اللات والعزى مناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. يعني الله عز وجل يقول أخبروني ما شأن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله عز وجل بالنسبة إلى هذه الآيات العظيمة. فكان قاب قوسين أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارون على ما رأى إلى آخره. فهذه ليست بشيء بالنسبة لهذه الآيات العظيمة. مناسبة هذه الآية للترجمة أن الكفار كانوا يعبدون هذه الآية الآلهة طلبا للبركة، يعني طلبا لبركتها، فأنكر الله عز وجل عليهم أن يتخذوا شيئا من بركة لم يرد في القرآن ولا في السنة. أنكر الله عز وجل عليه، بل ورد الذي ورد في القرآن والسنة هو خلاف ذلك، النهي عن عبادتها من دون الله عز وجل. هم اتخذوها عبدوها طلبا للبركة، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك، فدل ذلك على أنه لا يتخذ سائر البركة إلا سببا جاء في الكتاب والسنة، أو كما قلنا شهدت له التجربة الظاهرة المباشرة. ومثل ذلك أيضا يعني مثل الأمكنة الآن التبرك بالأضرحة قبور الصالحين، يذهب ويتحرى الدعاء عنده، يدعو أن الله عز وجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل بعض الناس، يتحرى الدعاء هناك أو يتحرى الذكر أو يذهب إلى القبور يدعو عندها، يدعو الله عندها، لا يدعو صاحب القبر، إذا دعا صاحب القبر هذا شرك، لكن يدعو الله عز وجل عندها ويفعل العبادة عندها لله عز وجل. فكونه يتحرى البركة في هذا المكان الذي لم يرد نسب بركة نقول هذا من البدع. قال وعن أبي واقد الليثي قال، أبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، هو صحابي مشهور أصلا قبل فتح مكة وتوفي سنة 68 هجرة. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين هذا وادي شرق مكة، ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان قريبا فهم من مسلمة الفتح، يعني لأن مكة لما فتحت دخل الناس في دين الله أفواجا، والمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني شجرة سدر يعكفون عندها، يعني يلبثون ويقيمون عندها، وينوطون بها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم طلبا للبركة. يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، نعم يعني اجعل لنا سدرة نعلق بها أسلحتنا كما أنهم يعلقون أسلحتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، يعني الله أعظم وأجل، الله أعظم وأجل، نعم وفي هذا تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، إنها السنن يعني الطرق، إنها السنن يعني الطرق. قلتم ما الذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتتبعن طرق ومناهج من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى. الشاهد من هذا أن الصحابة كانوا حدث عهد بإسلام ويجهلون، فقال يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط، اجعلنا شجرة نتبرك بها كما أن المشركين شجرة يتبركون بها، فالمشركون يعلقون أسلحتهم طلبا للبركة، يعني بزعم من هذه الشجرة إذا علقوا أسلحتهم ينتفعون ويحصل لهم النصر إلى آخره. فقالوا اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فدل ذلك على أنه لا يتخذ سوى البركة إلا سببا جاء في القرآن أو في السنة أو شاءت له التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب. قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح أي ذبح القربان. وقوله لغير الله اللام للتهليل والقصد، أي يذبح ويقصد بذبحه غير الله عز وجل، يعني غير الله عز وجل. نعم. وقول باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد وبيان أنه شرك. والذبح ينقسم إلى أقسام، يعني الذبح ينقسم إلى أقسام، وهي تقدمت لنا عندما شرحنا الأصول الثلاثة. القسم الأول الذبح التعبدي، وهذا يكون لله عز وجل، هذا يكون لله عز وجل. وذكرنا أن بعض العلماء حصره في أربعة أشياء: الأول الأضحية، والثاني النذر، والثالث الهدي، والرابع العقيقة. وبعض العلماء لم يحصره، يعني ما تتعبد لله عز وجل إلا بهذه الأمور الأربعة، والتعبد لغير الله عز وجل بهذه الأمور الأربعة حكمه هذا نقول بأنه بدعة، أو التعبد في غير هذه الأمور الأربعة بأنه بدعة على هذا القول. المهم القسم الأول الذبح التعبدي، هذا الذي يكون قربة، هذا يكون خاصا بالله عز وجل. القسم الثاني الذبح الشركي الذي يكون شركا، وهو التقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح. كان يذبح لولي، أو يذبح لقبر، أو يذبح لمخلوق حي، أو يذبح لجن، نعم ذبح دجاجة يتقرب بها لهذا الجن أو لهذا المخلوق إلى آخره، فنقول هذا شرك أكبر ناقل عن الملة، لأن الذبح عبادة لا يصرف إلا لله عز وجل. والقسم الثالث الذبح البدعي، وهو أن يذبح تقربا لله عز وجل لكن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما في الجنس، أو يعتقد فضلا لزمان، أو يعتقد فضلا لمكان ونحو ذلك، مثل أن يتقرب لله عز وجل بدجاجة، يضحي بدجاجة أو بحمامة، وهذا بذبح بدعي. أو يذبح في وقت من الأوقات لله عز وجل لكن يتحرى هذا الوقت، يعتقد له فضيلة، يقول هذا ذبح بدعي. أو يذبح في مكان يتحرى هذا المكان إلى آخره، وهذا لم يرد، نقول هذا ذبح بدعي. والقسم الرابع الذبح المباح، وهو أن يذبح لكي يأكل، أو لكي يبيع، أو لكي يكرم ضيفة ونحو ذلك، ونقول هذا لا بأس به، وقد يكون مأمورا به. ثم بعد ذلك ذكر مالك رحمه الله الأدلة على ما يتعلق بهذه ما يتعلق بالذبح لغير الله عز وجل وكون صرفه لغير الله شرك. قال: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي الصلاة المعروفة، وهي في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: ونسكي أي ذبحي، قوله نسكي أي ذبحي. ومحياي ومماتي، أي محياي حياتي ومماتي موتي، أي التصرف في حيا وميتا إنما هو لله عز وجل، التصرف في حيا وميتا إنما هو لله عز وجل. ففي قوله قل إن صلاتي ونسكي توحيد الألوهية، وفي قوله ومحيا وماتي توحيد الربوبية. قال لله رب العالمين، لله الله أصله الإله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله. والله كما تقدم لنا أنه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، لكن إذا جمع معه لفظ رب فإنه يفسر بأي شيء؟ بتوحيد الألوهية. فنقول الله الذي تألهه القلوب تعظمه وتعبده محبة وتعظيما. لله رب العالمين، الرب تقدم لنا تعريفه إلى آخره في اللغة والاصطلاح، وأنه المالك الرازق المحيي المميت إلى آخره من معاني الربوبية. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله عز وجل لا شريك له، نعم لا شريك له. الجملة حالية، وفي هذا نفي أن يكون لله عز وجل شريك لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات. الشاهد هنا قوله ونسكي يعني ذبحي لله، فدل ذلك على وجوب إفراد الله عز وجل بالذبح. الذبح الذي يكون عبادة يجب إفراد الله عز وجل به، وأن صرفه لغير الله عز وجل شرك مخرج من الملة. فقوله ونسكي يعني ذبحي، وقال لله رب العالمين، دل ذلك على وجوب أن يكون الذبح خاصا بالله عز وجل، وأنه عبادة لا تكون إلا الله سبحانه وتعالى. قال وقوله فصل لربك وانحر، الفاء عاطفة، والله عز وجل قال في أول السورة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، الفاء عاطفة وهي للسببية، يعني بسبب إعطائنا إياك الكوثر صل لربك وانحر لله عز وجل شكرا له، شكرا له تعالى. وقال لربك وانحر تقدم، والنحر الذبح، وجه الدلالة من الآية ظاهر، فإن الله عز وجل قارن النحر بالصلاة مما يدل على أنه عبادة، مما يدل على أنه عبادة، وقدم الجار والمجرور مما يفيد ماذا؟ الاختصاص. قال لربك، قدم الجار والمجرور مما يفيد الاختصاص، يعني قدم ما حق التأخير مما يفيد الاختصاص، فدل ذلك على أن النحر خاص بمن؟ بالله عز وجل، وأن صرفه لغير الله شرك. قال عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، جمع كلمة، كلمات جمع كلمة، وفي اللغة ما كل ما أفاد. وأما في اصطلاح النحويين فهو القول المفرد، في اصطلاح النحويين القول المفرد، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن من الله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، يعني إذا قلت لعن الله يعني تدعو عليه بأن يطرده الله ويبعده من رحمته. من ذبح لغير الله هذا عام، كل من ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون. قال لعن الله من لعن والديه، لعن والديه يعني سبهما وشتمهما. قوله لعن والديه يحتمل المباشرة ويحتمل التسبب، يحتمل المباشر يعني أن يباشر لعنهما أن يباشر سبهما وشتمهما ويحتمل أن يتسبب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يلعن أبا الرجل فيلعن أباه أو يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فيحتمل المباشرة ويحتمل التسبب. قال لعن الله من آوى محدثا آوى يعني حمى ونصر محدثا الإحداث قد يكون في الدين وقد يكون في الدنيا أما في الدين فكأصحاب البدع الذين أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه أصحاب البدع الذين يحدثون ويسنون عبادات وأمورا لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في الدنيا كأصحاب الجرائم في الدنيا كأصحاب الجرائم كالقاتل والسارق والزاني وشارب الخمر وغير ذلك يقوم بإيوائهم وحمايتهم ونصرتهم إلى آخره فهذا لعنه الله. قال لعن الله من غير منار الأرض منار الأرض يعني حدودها وعلاماتها التي تفرق بين الجيران فمنارات الأرض حدودها وعلاماتها ومراسيمها التي تفرق بين هذا الجار وبين هذا الجار فيقوم بالتقديم والتأخير إلى آخره طلبا للزيادة وقد يأخذ شيئا من الطريق وقد يأخذ شيئا من حق الجار إلى آخره فهذا الذي يغير منار الأرض هذا لعنه الله عز وجل. وسميت هذه الحدود وهذه العلامات منارا لإنارتها بين الحقين لأنها تنير بين الحقين وتميز بينهما. قال رواه مسلم. الشاهد من هذا ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله فلا يلعن إلا لكونه أتى محرما عظيما وهذا المحرم العظيم هو الشرك بالله عز وجل. نعم. وقوله لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه هذا يحتمل يحتمل الخبر ويحتمل الإنشاء يعني يحتمل الإنشاء يعني أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله ويحتمل الخبر وأنه وأن من فعل هذه الأشياء فقد لعنه الله عز وجل والخبر أبلغ الخبر أبلغ من الإنشاء أبلغ من الإنشاء يعني كأن هذا الأمر قد تم وانتهى وأن كل من ذبح لغير الله عز وجل فهو ملعون وكل من غير من الأرض فهو ملعون كل من لعن والديه فقد فهو ملعون لعنه الله عز وجل وأن هذا أمر قد فرق وقضي منه. أما إذا قلنا إنه إنشاء وأنه دعاء هذا الدعاء قد استجاب وقد لا يستجاب. قال رواه مسلم. قال وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل هذا طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى أن طارق لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم والعلة الثانية أنه معنعن من قبل الأعمش والأعمش هذا مدلس. قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل جنة رجل في ذباب يعني بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب يعني بسبب ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال نرى رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قال لأحدهما قرب. قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فبطلق طريقه وتركوه فدخل النار بسبب قربانه الذباب للصنم لأنه تقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح. وقال الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. فهي روى الإمام أحمد رحمه الله في الزهد، كذلك ابن أبي شيبة في الحلية بن عين. وهذا الحديث كما قلنا لا يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف، موقوف طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أبو داود أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي. قال باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر الذبح لغير الله وذكر الأدلة على أنه محرم ولا يجوز وأنه شرك، هنا ذكر في هذا الباب ذكر سببا من أسباب الذبح لغير الله عز وجل لكي يحذر ويجتنب، فهنا ذكر سببا من أسباب الذبح لغير الله عز وجل لكي يجتنب ويحذر هذا السبب. وهذا السبب هو أن يذبح بمكان، أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، هذا سبب للذبح لغير الله. يعني مناسبة هذا الباب لما قبله أنه لما ذكر الذبح لغير الله ذكر التحذير عن ما يسبب الذبح لغير الله عز وجل، أو ذكر التحذير عن سبب من أسباب الذبح لغير الله عز وجل. وهذا هو السبب، ما هو؟ أن تذبح بمكان لله لكن يذبح فيه لغير الله عز وجل، لأن موافقة المشركين في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن، فيكون هذا سبب. يعني إذا كان هذا المكان يذبح فيه الأسنان بهذه الآلهة، ثم جئت أنت بالشاة ذبحتها، ذبحتها لله عز وجل، فنقول هذا سبب من أسباب الذبح لغير الله عز وجل، لأنك وافقتهم الآن في الظاهر، فموافقتهم في الظاهر تجر إلى ماذا؟ الموافقة في الباطن. ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله هذا من أسباب الشرك، يعني من أسباب الشرك. وهذا نقص في التوحيد، هذا نقص في التوحيد. قال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لا ناهية، وقوله فيه فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه الضمير هنا يعود إلى مسجد الضرار، مسجد الضرار. ومسجد الضرار هذا مسجد بناه المنافقون وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي وأن يصلي فيه، وإنما بناه المنافقون مضارة، أولا مضارة لمسجد قباء، وثانيا تفريقا للمسلمين، وثالثا تقريرا للكفر، يقرر فيه الكفر، فيه مضارة لمسجد قباء، فيه تفريق للمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بهدمه، بعث النبي عليه الصلاة والسلام من يهدمه. وجه الدلالة من هذا الآية أن الله عز وجل نهى ماذا؟ نهى أن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقوم في هذا المسجد لما فيه من تقرير الكفر وتفريق المسلمين ومضارة مسجد قباء إلى آخره. فكذلك أيضا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل فيه تقرير الكفر، فنهي أن يذبح لله في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل. فكما أنك ما تصلي في مسجد الضرار تصلي لله في مسجد الضرار، مع ذلك تنهى عن ذلك لأن هذا المسجد يقرر فيه الكفر، فكذلك أيضا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل ويقرر فيه الكفر بالذبح تنهى أن تذبح فيه. فهذا المسجد لا تصلي فيه لأنه لم يقصد به وجه الله عز وجل، وإنما قصد به تقرير الكفر وإرسال لمن حارب الله ورسوله إلى آخر الآية. كذلك أيضا المكان الذي يذبح فيه لغير الله عز وجل لا تذبح فيه لله لأن فيه تقرير لأي شيء الكفر. فهو الحق المؤلف رحمه الله أخذ من هذه الآية عن طريق القياس. طيب قال قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. النذر في اللغة الإيجاب، وأما في الاصطلاح فهو إيجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة، إيجاب مكلف على نفسه عبادة غير واجبة. قال أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة هذه هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ الوثن كل ما عبد من دون الله عز وجل، والفرق بين الوثن والصنم أن الوثن عام، الوثن عام في كل ما عبد من دون الله عز وجل، وأما الصنم فهو ما عبد من دون الله عز وجل على شكل صورة. الجاهلية نسبة إلى ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا بهذا الاسم لأنهم على جهل عظيم، على جهل عظيم، ولهذا كانوا يعدون بناتهم ويطوفون عرات ويأكلون الميتة ويشربون الدم ويلعبون الميسر إلى آخره، كانوا على جهل عظيم، والقوي يأكل الضعيف إلى آخره. فالجاهلية هي كل ما كان، المقصود بالجاهلية هنا ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا جاهلية لأنهم على جهل عظيم. قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، إما بعود السنة أو بعود الشهر أو بعود الأسبوع إلى آخره. فقوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، قوله هل كان فيها وثن، هذا السؤال عن الشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام فهل كان فيها عيد من أعيادهم، هذا سؤال عن سبب الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشرك وعن سبب الشرك. قال فقال صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. هنا أمره بالإيفاء، والإيفاء واجب، الإيفاء بالنذر واجب إذا كان نذرا غير معلق، نعم إذا كان نذرا إذا كان نذرا لا يقصد به اليمين فالإيفاء به واجب، سواء كان مطلقا أو معلقا الإيفاء به واجب إذا كان لا يقصد به اليمين. قال أوفي بنذرك، والإيفاء كما قلنا واجب، هذا بالنسبة للذبح، أما بالنسبة للمكان مستحب. فإنه لا وفاء لنذر، لا نافي الجنس، وفاء اسمها وقول النذر خبرها، في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. وقوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، ما لا يملك ابن آدم ينقسم إلى قسمين، قسم الأول ما لا يملكه شرعا مثل أن يقول لله علي أن أبيع سيارة زيد، هذا لا يملكه شرعا. والقسم الثاني ما لا يملكه قدرا، مثل أن يقول لله علي أن أقلب الحجر ذهبا، هذا لا يملكه قدرا. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هل فيها وثن يعبد يذبح له، هل فيها عيد من أعيادهم إلى آخره، فدل ذلك على أنه لا يذبح في مكان ها يذبح فيه لغير الله عز وجل. نعم.